خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. وبفضل الله عز وجل وصلنا إلى اليوم 30 من شهر رمضان، وهي الحلقة الأخيرة في الموسم 3 بفضل الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ونختم هذا الموسم بفضل الله عز وجل بدعاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. في هذا الدعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهتم بإصلاح أهم مضغة في الجسد، التي هي محل نظر الرب تبارك وتعالى، التي إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، الكلام عن القلب. فلهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث اهتم بصلاح هذه المضغة. فمثلا يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وغير ذلك من الأدعية. في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، أي يكاد أن يبلى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإيمان يتلف ويبلى ويتغير، ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب الذي يبلى ولا يبقى، والتشبيه بالمحسوس حتى يثبت الأمر في الذهن. فإن الثوب يبلى ولا يبقى على حال ولا يستمر على هيئته، فإن الثوب يبلى لرداءته أو كثرة استعماله، وكذلك الإيمان لا يبقى على حال، فهو يضعف ويفتر بسبب كثرة المعاصي والآثام والبعد عن ذكر الله سبحانه وقلة الأعمال الصالحات والطاعات وعدم تجديد التوبة بعد الذنوب والسيئات. في هذا الدعاء دليل على صحة اعتقاد أهل السنة بفضل الله سبحانه، كما هو مقرر في كتب العقيدة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والآثام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. في قوله أن يجدد صيغة المضارع الذي يدل على الاستمرارية والتجدد، ففيه حث على الاعتناء بهذا الدعاء وملازمته والاعتناء به على الدوام. ويتضمن هذا الدعاء سؤال الله تعالى التوفيق إلى صالح الأعمال، والتي من أجلها مسائل الإيمان من حسن الاعتقاد المنافي للشبهات والبدع والضلالات. وكذلك تضمن هذا الدعاء السلامة من الشرك والرياء والسمعة والنفاق وباقي الذنوب والشرور والسيئات. فخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم تكن من الفائزين. فسبحان من قدر لنا أن نختم هذا الموسم بهذا الدعاء، بأن نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، فنمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ثم أختم بتهنئة لمتابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، أقول لهم: كل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. وأسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إن كان من توفيق في هذه السلسلة وفي غيرها فمنك وحدك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.